غرقت في أحزانها تسترجع الماضي، كان حافلا بالمودة والحب وبالطهارة والنقاء بالرحمة والألفة، ولكن سرعان ما تلاشت هذه المعاني بموت زوجها. قالت ودمع العين بالخد يتان، وش يدمر جروحي ويبري المجاري، سم القدر صاروا ومعالي الشان، ما تنفع العبره قلوب مدبي، قفت مطايا عمري اللي ما عزان، واصبحت في قفره رداء قواطي، غاب النهار متى تروي البان، وقف زمان الود وبقات تماري، هم على هم تغلغل وبيبان، بالقلب لا حرق ونصب وتجري، يحمي العشق صغارا ونركان، من يفرد جناحا بعطف وتفريح، هم على هم تغلغل وبيبان، بالقلب لا حرق ونصب وتجري، من يحمي العشق صغارا ونركان، من يفرد جناحا بعطف وتفريق، قالت ودمع العين بالخد يتان، وش يدمر جروحي ويبري المجالي، سم القدر صاروا ومعالي الشان، ما تنفع العبره قلوب مذبي، قفت مطايا عمري اللي ما عزان، واصبحت في قفره رداء قواطي، غاب النهار وغيمت تروي البان، وقف زمان الود وبقت تباري، مات الوفا والخير في موتة سام، بعد مكانه يكي البعد ويصيح، جاع الذي من جود يمناه شبعان، وصكت أبوابا لها به مفاتيح، مات الوفا والخير في موتة سام، بعده مكانه يبكي البعد ويصيح، جاع الذي من جود يمناه شبعان، وانصكت أبواب لها به مفاتيح، قالت ودمع العين بالخد يتان، وش يدمر جروحي ويبري المجاري، سم القدر صابوا ومعالي الشان، ما تنفع العبرة قلوب مدبي، قفت مطايا عمري اللي ما عزان، واصبحت في قفرة رداء قواطي، غاب النهار وغيمت تروي البان، وقف زمان الود وبقت تباري، طرف الهنا من بعد فرقه سرام، ما سلت أهد الليل لكل المصابيح، خلف لك في الويل والباس بزران، عليا وعط شفي سموه دوافيح، طرف الهنا من بعد فرقه سران، ما سلت أهد الليل لكل المصابيح، خلف لك في الويل والباس بزلان، عريا وعطش في سموم لوافي، قالت ودمع العين بالخد يتان، وش يدمر جروحي ويبري المجاري، سم القدر لا الدمع يروي هبت عليهم بالعشيعات الريح لا الدمع يرويهم معري الأوجان هبت عليهم بالعشيعات لكن مع هذا لهم رب الأكوان يعطي وفي مدته خير وتصحيح عبر قلبي غدا محتار والنوم مني طار